بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن هذه مجموعة من الأسئلة للإخوة السلفيين من مدينة بركان للمغرب، نلقيها على فضيلة الشيخ العلامة عبيد الله ابن سليمان الجابري حفظه الله ورعاه. أولا، السؤال الأول. أول كلمة علامة شيخ أبقى قول الشيخ عبيد، واسمي عبيد ابن عبد الله وليس عبيد الله، عبيد ابن عبد الله، عبيد ابن عبد الله. نلقيها على فضيلة الشيخ عبيد ابن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. السؤال الأول، شيخنا حفظكم الله، ما هي الطريقة الصحيحة في طلب العلم؟ بسم الله، والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العلم نور ولا يشبع منه من يريد الهدى ودين الحق على الوجه الصحيح، لا سيما إذا علم أن الله سبحانه وتعالى استشهد على وحدانيته ثلاثة في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالشاهد الأول على هذا المقام العظيم والذي هو أصل الدين وأساسه الله سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبخلقه من غيره. والثاني الملائكة الكرام، والثالث أهل العلم من بني البشر. فهذه تزكية عظيمة وتعديل عظيم، ما فوقها تزكية، ما فوقها تزكية وتعديل، ما فوقه تعديل. وكيف يفوق هذه التزكية وهذا التعديل وقد كان ذلك من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وكذلك يزداد المسلم حرصا في تحصيل العلم الشرعي إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث نص صريح في أن الخيرية العامة التامة التي تنتظم سعادة الدنيا والآخرة سبيلها واحد فقط، وهو الفقه في دين الله. ومفهوم ذلك في الفضل، وثانيا أن يبدأ بصغار المسائل قبل كبارها، ثم يتدرج مع شيخه الذي هيأه الله له. هذا هو منهج التأصيل والتأسيس في طلب العلم الشرعي. نعم. السؤال الثاني، شيخنا حفظكم الله، ما حكم طلب العلم عند عالم صوفي؟ الصوفي الغالي الذي يصل به الأمر إلى الشرك، هذا ليس موثوقا على تربية الناس، ليس موثوقا، وقد أفسد حاله بنفسه فكيف يكون موثوقا على تعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح؟ لأنه هو باين الكتاب والسنة وخالف فهم السلف الصالح. ونعني بالصوفي الغالي الذي ينتهج وحدة الوجود أو الحلول أو الاتحاد وادعاء علم الغيب أو غير ذلك من الشركيات، فهذا يجب مفاصلته وبغضه في الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ألا يؤخذ عنه العلم. أما أن كان التصوف خفيفا، يعني كأن يزيد في التسبيح المعلوم 10 تسبيحات أو 20 تسبيحة، يرى الذكر الجماعي، فهذا صاحب بدعة ولا شك، ولكنه يؤخذ عنه العلم بشرطين. الأول أن يكون الآخذ للعلم عنه متحصنا بالسنة والعقيدة الصحيحة، وعنده من الأهلية ما يميز به كلام هذا العالم الصوفي أو العالم الصوفي. الثاني أن يبتعد عنه المبتدئون، فلا ينصح المبتدئون بالأخذ عنه لأنهم ليست عندهم أهلية يتمكنون بها من تمييز الكلام، يتمكنون بها من تمييز الكلام والفرقان بين صحيحه وسقيمه وصالحه وفاسده. وهناك أمر ثالث، وهو أن يؤخذ عنه من العلم بقدر الحاجة ولا يتوسع في العلم لديه. نعم. السؤال الثالث، شيخنا حفظكم الله، هناك بعض الإخوة السلفيين في المغرب وبالضبط في مدينتنا بركان يفتحون بيوتهم للإخوة ويتدارسون بعض المتون وشرحها في العقيدة والتوحيد، علما أنهم يقرؤون هذه الشروح من كتب العلماء وشروحاتهم، علما أن السلطات لا تمانع أن يعملوا مثل هذه اللقاءات. أقول هذا وسعهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما دامت أتيحت لهم هذه الفرصة فليغتنموها. ومع هذا فإني أنصحهم أن يكونوا على صلة بإخوانهم أهل العلم وأهل الفقه في دين الله والراسخين في العلم، حتى يتقووا بالعلم ويتوسعوا في الفقه ويرسخوا في العلم الشرعي. نعم. هناك تكملة للسؤال الأول يا شيخ. السؤال الثالث، بعض إخواننا يعترضون على هذه الدروس التي هي في العقيدة والمنهج بدعوى أنه عمل حزبي ومخالف لولي الأمر، لأن هذه الدروس تعطى في البيوت وليست في المساجد. نحن نشجع الدراسة في المساجد ونؤكد الدعوة إليها، لكن ليس في كل الأقطار يسهل هذا الباب، فإن كثيرا من الدول وزراء الشؤون الدينية فيها مبتدعة ولا يمكنون صاحب السنة من تدريس السنة في المساجد. وقد ذكرت أن السلطات لا تمانع، وبهذا أفتيتك بأنه لا مانع إن شاء الله من عملهم هذا. هذا ليس من الحزبية في شيء، الحزبية طريقة ينعقد عليها الولاء والبراء، يوالى فيها ويعاد فيها. أما هذه فليست فيها ولا براء فيما يظهر لي، ليس فيها مولاء ومعادة، وإنما إخوة أحب أن يجتمعوا يوما في الأسبوع أو يومين أو مرتين في الشهر في بيت واحد منهم، يرون أنه أعقلهم وأنه أوسعهم تحصيلا، يجتمعون عنده فيتدارسون. نعم يا شيخ، فما نصيحتكم لنا ولإخواننا في هذا الأمر بارك الله فيكم؟ أي أمر؟ نصيحة لإخوان المعارضين. أنا قلت هذه ليست طريقة حزبية. السؤال، ولا يحق لأحد أن يعارض بغير ما برهان. والحزبية كما قدمت لك هي طريقة للولاء والبراء، يعني هي الانحياز إلى فرد أو جماعة يوالون ويعادون فيه. وهذا هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: ومن نصب للناس رجلا يوالي ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وهؤلاء الإخوة يتدارسون العلم الشرعي. نعم. السؤال الرابع، شيخنا حفظكم الله، هل يمكن أن نطلب العلم عبر أشرطة العلماء وكتبهم مع الرجوع إلى أهل العلم في الإشكالات التي تقع لنا؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. السؤال الخامس، شيخنا حفظكم الله، مع تجنب الدخول في المسائل الكبيرة كالحاكمية، وإنما يقتصر على ما يمكن فهمه، وكما ذكرت أنهم سيرجعون إلى أهل العلم لحل ما يشكل عليهم، فهذا حسن ولله الحمد. السؤال الخامس، شيخنا حفظكم الله، ما صحة حديث من حافظ على عشر دينه فقد نجا، وما هو فقه هذا الحديث؟ أنا لا أعلم هذا الحديث ولم أسمعه إلا منك. الشيخ بعض الإخوة يقولون أنه قرأوه في الصحيحة، الشيخ الألباني. يحتاج إلى نظر، بارك الله فيك. ثم ما المراد بعشر الدين؟ هذا هو المشكلة. نعم. السؤال السادس، شيخنا حفظكم الله، ما حكم إجابة الدعوة لحضور الوليمة عقب دفن الميت بنية الدعوة إلى التوحيد والنصيحة للمسلمين؟ هذه المآثم التي يحذر العلماء منها وينهون عنها، فهي بدعية ولا يتوصل إلى السنة ببدعة، بل السنة يتوصل إليها بالسنة. هذا من النياحة، هذه الولائم من النياحة، لا سيما إذا كانت في بيوت أهل الميت. أخرج أحمد وابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وصنعة الطعام من النياحة، لكن إذا صنعها أناس يتقربون إلى الله بإطعام المصابين ويدعون معهم من يرون أنه يصبرهم ويسليهم وفي حضوره معهم أنس وسكينة فلا مانع منها. نعم. السؤال السابع: شيخنا حفظكم الله، ما هي الطريقة الصحيحة للدعوة لدعوة الناس للمنهج السلفي؟ المنهج السلفي مصدره الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، وإن شئت فقل النص والإجماع. والذي يريد أن يدعو الناس إلى هذا المنهج فليقرر لهم أحكام الله في العقيدة وفي العبادات العملية وفي المعاملة بين الناس من الكتاب والسنة، وعلى وفق فهم السلف الصالح بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن وسائل ذلك أن يقرب في المجلس كبار السن وأهل الوجاهة، وأن يحدثهم بما تدركه عقولهم شيئا فشيئا، وأن يصبر على ذلك ولا ييأس. نعم. السؤال الثامن: شيخنا حفظكم الله، من هم العلماء الذين تنصحون بالاستماع إليهم؟ أنتم تعرفون إخوانكم في المملكة العربية السعودية، وتعرفون علماءهم الذين هم على منهج الحق، فنوصيكم أن تتصلوا بهم بالهاتف أو بالزيارة الشخصية للإفادة من علمهم. نعم. السؤال التاسع: شيخنا حفظكم الله، ما حكم من يقول أنا أدرس عند المبتدعة أخذ الحق وأرد الباطل، علما أن طالب العلم علما أن هذا طالب علم صغير؟ قدمت في بعض الأسئلة السالفة أن الدراسة عند المبتدع تكون بقدر الحاجة، وأزيدها هنا أمرا آخر، وهو أن هذا المبتدع لا يدعو إلى بدعته، وإنما يقرر علما شرعيا محضا، علما شرعيا محضا. نعم. السؤال العاشر حفظكم الله، ما هي ضوابط هجر المبتدع؟ هذا ينظر فيه إلى الحال، فإذا كانت القوة والشوكة والصولة والجولة ورجحان الكفة لأهل السنة فإنهم يغلظون على المبتدعة ويشددون عليهم النكير ويشنعون عليهم فيجلبون عليهم في ذلك ما أمكنهم من الخيل والرجل. وإذا كانت المسألة عكسية، بأن كانت الكفة الراجحة والشوكة القوية والصولة والجولة لأهل البدع، فإن أهل السنة يسوسون الناس سياسة ويأخذون بالرفق ويحذرون من البدع، ولا يعرضون لهؤلاء المبتدعة الذين لهم المكانة والوجاهة والصدارة عند الناس. وقد فصلت هذه المسألة بما فهمته من كلام أهل العلم والأئمة في شريط بعنوان الحد الفاصل، وهو موجود الآن في تسجيلات ابن رجب، فارجعوا إليه بارك الله فيكم. السؤال 11: هل الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد في مكة أكثر من المدينة؟ الذي أعرفناه من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرر التوحيد ويحذر من الشرك منذ بعثه الله حتى توفى في الحقبتين من رسالته، في الحقبة المكية وفي الحقبة المدنية، فمن فكت دعوته صلى الله عليه وسلم عن التوحيد، بل كان قبل موته بخمس يحذر من اتخاذ القبور مساجدا، وآنذاك قد علا الدين وظهر أهله على المخالفين. نعم، كانت الفترة المكية من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد في أكثرها في 10 سنين، مع ذكر مكارم في الأخلاق كصلة الرحم والنهي عن الفواحش. وفي الفترة المدنية كانت دعوته صلى الله عليه وسلم جامعة بين تقرير التوحيد والتحذير من الشرك وسائر المعاصي مع تقرير العبادات العملية، والمقصود أن تعلموا فترتيها المكية والمدنية من فكت عن التوحيد وتقريره والتحذير من الشرك. نعم. السؤال 12 حفظكم الله: ما هو ضابط الجمع بين تعلم العقيدة والعلوم الشرعية الأخرى من غير تفريط ولا إفراط؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا، ولا يزال علماء الإسلام يقررون هذا وهذا، لأن التوحيد هو الأساس، فإذا ذهب التوحيد ذهب الدين كله، وليس في هذا معارضة حتى نقول كيف الجمع، بل لا يصلح حال الدين إلا بهذا، بتقرير التوحيد والتحذير من ضده الذي هو الشرك، وكذلك التحذير من المعاصي وسائر البدع، ويضاف إلى ذلك تقرير العبادات العملية، لأن العمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل حتى يستجمع أمرين، وهما تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال 13 حفظكم الله: ما هو المنهج في تعليم الصغار العلم الشرعي في بلد غالبية مدارسه مختلطة تدرس فيها العقيدة الأشعرية؟ هذا يحتاج إلى السعي الحثيث من أولياء أمورهم إلى أن يتعاونوا معهم، مع أبنائهم، في تعليمهم العقيدة الصحيحة بتحفيظهم بعض المتون الخفيفة مثل الأصول الثلاثة، ويتعهدوهم ويبين لهم ما يوجد في المناهج المدرسية من خلاف العقيدة الصحيحة، والصغار يحتاجون إلى رفق وإلى دين وإلى سياسة حسنة حتى يألفوا العقيدة الصحيحة ويألفوا العلم الشرعي بصفة عامة. نعم. السؤال 14 حفظكم الله: هل يشترط في طالب العلم أن يكون حافظا للقرآن الكريم؟ لا يشترط ذلك، يحفظ ما أمكن، وقد كان الصحابة يحفظون ما تيسر لهم، وليس كلهم حافظا للقرآن. يوضح ذلكم أنه لما استحر القتل في القراء في حرب اليمامة وقتل العدد الكبير منهم، أشار عمر رضي الله عنه على الخليفة أبي بكر رضي الله عنه بجمع وكتابته في مصحف واحد، فلما اقتنع أبو بكر رضي الله عنه بهذا العمل وعلم أنه حق استدعى زيد بن ثابت رضي الله عنه وأمره بجمع القرآن من الرقاع ومن صدور الرجال، فاجتمع مصحف واحد. نعم. السؤال 15 حفظكم الله: سؤال في المواريث، هلك هالك وترك مجموعة من الورثة، منهم ولدان لابنته المتوفية قبل الهالك، فهل يرث هذان الولدان؟ من مات قبل مورثه فلا ميراث له، الميراث لمن بقي من أولاده وبناته وزوجاته. نعم. ما هو مقرر في هذا العلم، علم المواريث. نعم. علم يا شيخ أنهم كانوا يجهلون هذا الحكم قبل هذا. على كل حال، إذا استطاعوا ردم بأيديهم ردوا، وإن كان نفدا وكانوا جهال، هذا راجع إلى الورثة الأصليين هل يطالبونهم أو لا. قد يكون يعني هذا مبني على فتوى من رجل يظنون فيه العلم، ومع هذا نحن ننصحهم أن يردوا ما بقي بأيديهم، وإن قدروا على رد الكل كل ما ورثوه فعلوا ذلك، وهذا أحوط لدينهم وأبرأ لذمتهم. السؤال 13 حفظكم الله: هل يجوز العمل في مشروع سياحي به الكثير من المحرمات مثل الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من الموبقات؟ هل هذه المنكرات ظاهرة أو خفية؟ الشيخ المشروع في مراحل الأولى ما كمل، أما هو مقرر لهذه المسائل جزما، إذا لا يجوز العمل فيه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. السؤال 17 حفظكم الله: ما حكم التبرع بالأعضاء للمرضى مثل الكلى والكبد والقرنية، وكذلك ما حكم التبرع بالدم؟ التبرع بالدم لا حرج فيه حسب ما ظهر لي ولغيري من أهل العلم في هذا البلد، ولست أنا من أهل العلم، ولكن عندي ولله الحمد أهلية أصل بها قدر الإمكان إلى التمييز بين الحق والباطل والخطأ والصواب. وأما التبرع بالأعضاء فإن المرأة لا يملك هذه الأعضاء حتى يتبرع بها. نعم. السؤال الثامن عشر، شيخنا حفظكم الله، ما حكم التعامل مع الكفار وما هو ضابطه؟ يتعامل مع الكفار تعامل دنيوي كالبيع والشراء والإجارة، فمن هذا التعامل ما يرجع إلى الأفراد أنفسهم، ومنه ما يرجع إلى ولي الأمر الحاكم المسلم، فإن هو الذي يعقد معهم المواثيق والعهود التي تحفظ مصالح المسلمين وتنظم المعاملة بينهم وبين غيرهم. نعم. الحمد لله، تمت هذه الأجوبة على أسئلة الإخوة البركانيين من المغرب.